إليك وقف على قبريهما زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما زر والديك وقف على قبريهما أنسيت عهدهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما ما كان ذنبهما إليك وإنما منحك محض الود من نفسيهما كان إذا ما أبصر بك علة جزع لما تشكو وشاق عليهما زر والديك وقف على قبريهما كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنى يا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما زر والديك وقف على قبريهما بشراك إن قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ بني وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما زر والديك وقف على قبريهما زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما زاراك حبوا لا على قدميهما زاراك حبوا لا على قدميهما.